الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. وقفنا إخواني عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وهذا المبحث مندرج تحت مبحث علامات الرفع، وكنا أخذنا العلامة الأولى والعلامة الأصلية وهي الضمة، ثم أخذنا الواو. قلنا الضمة في كم موضع؟ في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع السالم، الأفعال، المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء. والواو اسمها الخمسة، جمع المذكر سالم. حسنتم. توا الآن جاتنا الألف، وقفنا عند الألف. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. خاصة يعني أن الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء. تقول: جاء رجلان، وهذان رجلان، جاء رجلان، رجلان فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. جاء رجلين، جاء رجلين. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي الروم رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قال الشارح رحمه الله: ونقول تكون الألف علامة على الرفع، على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى. حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. هذا تعريف المثنى. المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صديق وصديق، صديقان. الألف والنون هذه الزيادة التي يقصدها، أو مررت بصديقين. الياء والنون هذه الزيادة التي يقصدها، يعني يكون فم زيادة في الآخر مع سلامة بناء المفرد، مع سلامة بناء المفرد. هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. ما معنى هذا الكلام؟ تقول: حضر صديق وصديق، حضر صديق وصديق. فالعاطف والمعطوف هذه صديق وصدوق وصديق تغني عنهم هذه الزيادة لما تقول حضر صديقان، أغنت عن العاطف والمعطوف. نعم. عمران نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان. فهو لفظ دال على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند. وهذا هو المصنف مثل باثنين، هو لأنه قال وكل اسم دل على اثنين أو اثنتين، مثل لرجلين ومثل لامرأتين، مثل الأنثى وللمذكر يعني. ها، وهذه تعمدها لأنه في المثنى يدخل فيه الذكور والإناث. قال: حضر الهنداني، حضره قال. نعم. وسبب كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. واضح، بارك الله فيك. وهذا واضح يا إخوة، ليس فيه أي إشكال. نعم. طيب، نأخذ الأسئلة. في كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ من يجيب؟ من تالي رمزي. في كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ ها ها شنو يعني نخذ فيه سن هاي نجيب من دين ايه قدش من الموضة ها واحد او قال لك في تثنية اسمه خاص ركزوا يا اخو ها في المثنى فقط في موضع واحد. طيب ما هو المثنى ما هو المثنى هاي مغادي انت هاي مثنى هاي. كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره اغنت عن هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف هذا هو المثنى. لابد ان تحفظ اخواني هذه المصطلحات. مثل المثنى بمثالين مع الاعراب. طيب يلا فوزيك فوز اسامه دي من عيط لك فوزي اسامه ايه مع الاعراب ايه فيسا لا مش جيك كده رايته مش جيك مثالين للمثنى المرفوع. نعم لازم يكون يا فاعل يا مبتدا اذا قلت رايته مش يكون بعده مفعول فهمت بليه نعم لا انا قلت المرفوع. نعم تفضل. الرجلان قادمين ب تفضل مبتدا مرفوع علامه رفعه نيابه عن الضمه لانه مثنى. احسنت. قادمان خبر مرفوع لا قبل الخبر سا ولا خبر مباشر خبر مباشر اي خبر مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. طيب اعطيني مثال اخر. اي جاء الطفلان. اي جاء فاعل مال مبني على الفتح الثاني فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. طيب من تالي شكون يا اخوه انت اللي في الكوان ايه هارب غادي نشدك هات مثال مثنى مرفوع مع الاعراب. اي فيسا هي من مخ مش من كتير. هاي جاء الرجلين. هاي الرجلين يعرف لنا الرجلين وحلته اللي بجنب واي هات يا اخوة صعيبة هذا صعيبة في الشيء. هاي نعيم اي فاعل. اي فاعل مرفوع اي الالف اي نيابه عن الضمه لانه مثنى. طيب جنب رب زي من انت اي لا اللي بجنب رمز انت اي اي اعطي مثال على المثنى مرفوع مع الاعراب بسرعه. ها حضر الطفلين. طفلين شنو عربها؟ فعل مرفوع علامة رفعه الالف. احسنت. والحاضرة شنو عربها؟ فعل ها؟ فعل منصوب. هذي ما يعرفوهاش النحويين. فعل ماضي ما من الفتح. الفتح شيء والنصب شيء. العلامة الأصلية في النصب هي الفتح. لكن كل حاجة في بلاصتها. نعم. طيب نيابة النون عن الضم. هات. قال ابن مجرور رحمه الله واما النون فتكون علامه للرفع. ركزوا يا اخوه من تالي انتم اللي مش فاهم يحاول يفهم سهله رايي ما فيها شيء. ركزوا. واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير مؤنثه مخاطبه. قال الشاعر رحمه الله واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطب. يعني خذينا من الأول الموضع الأولاني اللي هو في الرفع. موضع الأولاني يا ولدي في الرفع شنو؟ الأولاني الأصل الضم ثم الواو ثم الألف جاتنا توا النون. قداش عندنا من موضع؟ أربعة مواضع. عاودهم لي ترى نعيم هكا هاي عاودهم هاي فيسة الضمة اللي هي العلامة النائبة ولا الأصلية أصلية والنوائب هاي الواو الساعة بعد ألف هاي طيب الواو في شنو المواضع متاعها هاي فيسة هاي مثل أعطيني مثال أعطيني مثال في جملة هاي أخوك شنو عربها نائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة طيب بعد الواو شنو فما الألف الألف فيش قلنا مثنى وتوجهتنا النون النون قلك تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب هذا كذلك يتسمى موضع واحد وهو في الأفعال الخمسة ما تعرف بالأفعال الخمسة وأن نسميها الأمثلة الخمسة أفضل ما هي هذه الأفعال الخمسة خذ يفعلون أي يفعلون وتفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين أعيد يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين هو قلك وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية يفعلان وتفعلان وضمير جمع يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين هذه يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان وتفعلين هذه خمس مواضع نسميها الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة لما؟ لأنه عندها كذلك مثل الأسماء الخمسة اللي مرت معنا أسماء خمسة حاجة وهذه حاجة هذه كأسماء وهذه أفعال لأنه عندها كذلك إعراب خاص طيب ما هو الإعراب متاعها؟ الإعراب متاعها في حالة الرفع تثبت النون في الآخر وفي حالة النصب وفي حالة الجزم نحيو هذه النون واضح؟ اكتب ملخص الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون وتنصب وتجزم بحذفها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف هذه النون بحذف واضح مركز رمزي ركز رمزي اخوي تفعلنا ها لا تفعلنا مش قلنا يكتبنا لا مش هذا هذا يولي مبني اذا اتصلت به النون النسوه يولي مبني مش داخل لهنا هي الامثله الخمسه كيما اعطيتها لك بالضبط مثلا أعطي أمثلة سأعطي أمثلة إن شاء الله أه؟ لا لا مش فعل ماضي يكتبنا فعل مضارع لكنه اتصلت به نون النسوة فصار مبنيا واضح؟ نعم أه؟ اللي بالواو ما معنى؟ هذا ما يتصل به بآخر شيء من جملة اتصال هذا الاتصال نون واو الجماعة وألف الاثنين ويا المؤنث المخاطب الفعل المضارع بالضمة نعم هو قال لك هو في هذه في مواضع الضم تقصد قال لك والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء شنو الاتصالات خذيناه الاتصال الأولاني اللي هو نون التوكيد ونون النسوة يولي مبني والاتصال الثاني هو الأفعال الخمسة يتصل بواو الجماعة وألف الاثنين ويا المؤنث المخاطب يعني سؤالك صحيح واضح لكن هذيك على الضم يخرج منهم هذه واضح مثلا نقول اكتبوا الإعراب الرجال يطلبون العلم مثلا، يطلبون العلم، يطلبون، يطلبون العلم. نعم. فما السلوات غادي يخدموا زيد من رجلين تاع الصبوره؟ ها تعطينا فما غادي تزيد تعطيني هذوك، فما الميكرو ذاك طويل اللي عندك. مثلا الرجال هذه هذا اسم صح ولا ها؟ قول لك تبدا في اول جمله اسم شنو هو يكون؟ جمله اسميه. في اول جمله اسم جمله اسميه. فهذا اعراب مبتدا، مبتدا مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره في اخره لانه جمع تكسير، فالعلامه الاصليه نتاعو الضمه. نحن مش هذا يعني، يعنينا يطلبون، يطلبون على وزن يفعلون صح ولا على وزن يفعلون. فهذا فعل مضارع مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. شفت علامة الرفع هذه النون، مادام هذه النون ثبتت، مادام هذه النون ثابتة يعني هذا الفاعل مرفوع، تثبت النون في حالة الرفع وتحذف في حالة الجزم والنصب. طيب هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة في الأفعال. هذه معنا حاجة أخرى، معنا حاجة أخرى لابد أن نعرفها، إنه هذه يطلبون كل فعل على وزن يفعلون أو تفعلين أو يفعلان أو تفعلان، الفاعل دائما يكون في وسط الجملة، دائما يكون في وسط الجملة، واضح؟ في وسط الكلمة. فديما الصيغة هذه كأنها جملة، فعل وفاعل، ديما متركبة من فعل وفاعل. فلهنا الواو هذه هي الفاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أذيك الواو أو الرجال أو الزيدان يطلبان العلم نفس الكلام، أو أنت تطلبين العلم نفس الكلام، واضح؟ أو أنتما تطلبان العلم نفس الكلام، يكون هذا فعل، والوسطانية هذه الواو أو الألف أو الياء هي اللي تكون الفعل، واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ هذه مهم، هذه لابد أنكم تتدربوا عليها مش تضبطوها بالكلام، يعني تجي برشا في الكلام بعد الخمس. هذه حاجة. تنجيكم. والعلم مفعول به منصوب بالفتح. هاي بالفتح. هذيك هي علامة النصب لي في العلم. طيب الخبر فينو؟ عندي مبتدا. الخبر اللي هي جملة يطلبون. الجملة كلها في محل رفع، تقول يطلبون في محل كلها، جملة يطلبون في محل رفع خبر. يطلبون العلم شيء كل خبر. يطلبون. جملة أو تنجم زيادة، يعني تتعدد على كل حال، خلي أو جملة النجم كله نجمه تعرف هكذا. جملة اللي بعد اللي هي يطلبون العلم أو جملة يطلبون في محل رفع خبر المبتدا، خبر الرجال، خبر الرجال، واضح؟ هذه الجملة أنا علاش قمت باش نشرحها بالدال، لأن هذه النوع نتاع الجملة هذه تعرفوا لها برشا، تجيكم برشا، ولابد أنك تفهمها. فهذا النوع نتاع الجملة لازم تعرفوا برشا باش تنجم تتقن هذا الإعراب. أعيد، الرجال مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم، يطلبون فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل العلم مفعول به وجملة يطلبون في محل رفع خبر الرجال خبر المبتدا الجملة كلها خبر المبتدا هذا يعني باختصار كتبت ولا مزلت طيب اسمع نعم آخر أزرق زيت قال الشارح رحمه الله ويقول تكون النون علامة على أن الكلمة على أن الكلمة التي هي في أخيرها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى الألف إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة مخاطبة أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا ونحو أنتما تسافران غدا فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع هذا في حالة الرفع ونحن لازلنا مع الرفع لكن قلنا في حالة هو يعني النون تكون علامة الرفع في علامة على ثبوتها يكون علامة على الرفع وحذفها يكون علامة على الجزم أو النصب مثل ماذا تقول الرجال لم يطلبوا العلم لم يطلبوا العلم فيطلب فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون حذف النون كذلك الرجال لن يطلبوا العلم زهدوا في العلم ها لن يطلبوا العلم كذلك نفس الكلام تقول يطلبوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نعم وفيه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وكفى منصوب المجزوم لم تفعلوا ولن تفعلوا نعم نعم حذف النون نيابة عن الفاتحة مثلا نعم في حالة النصب ديما هو الأصل أنك تقول النيابة هذا الأصل نعم وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى أي في الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب يفعلون أو تفعلون واحدة للغيبة واحدة للخطاب واحدة للغيبة واحدة للخطاب واضح؟ وللفائدة الغيبة له ضد الحضور غيبة ضد الحضور من الناس من يسمي ذكرك أخاك بما تكره غيبة هي غيبة ذيك تسمى ماهيش غيبة غيبة له ضد الحضور نعم وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل سبب أن كان غائبا كالمثال الأول أن كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني وأما المسند إلى واو جماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم ونحو أنتم يا قوم تقومون بما لهنا يقومون هم الذين يقومون بواجب يقومون أو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم نعم فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو جماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وياء المؤنثة المخاطبة فعل فاعل مبني ولا يكون الفعل المسند الى هذه الياء الا مبدوءا بالتالي وهي داله على تاليف الفاعل فتلخص لك ان المسند الى الالف يكون مبدوءا بالتالي او بالياء والمسند الى الواو والمسند الى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتالي او بالياء والمسند الى الياء لا يكون مبدوءا الا بالتالي ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين وتسمى هذه الامثله الافعال الخمسه افعال الخمسه وكما قلنا نسميها بالامثله الخمسه أفضل لكي لا يتوهم أنها محصورة في الأفعال الخمسة بل هي أمثلة وليست أفعال بل هي أمثلة وليس أفعال. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل الدرس إن شاء الله. صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من وله. يقول ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية فعل من أفعال الخمسة مناسب ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارع الذي بدأته به. الأولاد ثم ثلاث نقاط في النهر. عندكم أو تحفة السنة يا إخوة؟ طيب شكون اللي عنده؟ كمل لي كمل الأولاد لكن من يعني كمل ونعرب ونعرب لا نلتزم بسؤال الشيخ. كمل هذه الجملة ثم نعرب. لا لا كمل الجملة فقط. يلعبون في النهر. طيب اعرب بسرعة بسرعة بسرعة. الأولاد الأولاد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة مرفوع بالابتداء. ايه يلعبون عاد. ايه يلعبون فعل مضارع. ايه مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة نيابة عن الضمة لأنه أفعال خمس. يلعبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. نعم لا عاد شخلنا الواو الواو فاعل أو تقول صحيح يعني الواو فاعل هذه بسرعة لكن بس الكامل أقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضمير متصل اكتبوا يا جماعة اكتبوا ضمير متصل كما العرب ذاك لكن ديما اكتبوا مش تتدربوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. نعم في النهري في حرف جر والنهر مجرور في حرف جر في النهري في حرف جر النهري اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في أخير والجار مجرور متعلقان بيلعبون. لابد انك في الجار والمجرور تذكر المتعلق متاعهم والجار والمجرور متعلقان بيلعبون. الاباء على ابنائه هات زنتي زي ترى اسم مجرور ب في وعلامه جره الكسر الظاهر في اخره والجار والمجرور متعلقان بيلعبون. اي اكتبوا عاد الكل ايش بيكم مش تكتبوا. الاباء على ابنائه يحرسون مثلا هاي أو يعلمون أو لا يعلمون ما تجيش عليه ما تجيب يحرسون يحرسون خلينا مع يحرسون. طيب أعرب زيد بسرعة بسرعة بسرعة. الآباء يحرسون على أبنائهم. أعرب الميكرو ها مش كي تغلط لعبت كنت في قبيل. الآباء يحرسون على أبنائهم. الآباء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يحرصون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره ثبوت النون كاو نيابة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه لأنه لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت. والواو فعل متصل لا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. على أبنائهم على فعل على حرف جر. أبنائهم أبنائهم مضاف إلى أبنائهم مجرور اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وعلى أبنائهم جار ومجرور متعلقان بالفعل اللي قبلها ديما يحرصون. جار ومجرور متعلقان متعلقان بيحرصون. طيب من زين نقص الهم هذيك هذيك مضاف ومضاف اليه ابناء مضاف ها وابنائهم الهم مضاف الهاء في الاعراب الكامل تقول ابناء مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة دالة على الجمع، والميم علامة دالة على الجمع. نعم نعيد، كتبتوا يا إخوة ونعيد نعيد. طيب الآباء لابد من التدريب يا إخوة، لابد ندربوا نحن شوية خاطر ما عندناش وقت، وانتم تروحوا للدار لابد أنكم تكثروا من التدريب. عندنا في شرح التفسير تعليق على الجلالين دروس نعملوها في الصباح لسنة ثانية، في التفسير ديما نعربوا، لابد أنه نعرب. لو تسمعوا زاد الدروس هذوك يكون لكم فيها فايدة، واضح؟ في كل آية نمر بها لابد أن نعرب. طيب الأباء يحرصون على أبنائهم. الأباء مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء. وينهم الأخوة اللي مشينا ذيك؟ ها؟ خافوا نعاود نتكلم. ظهر لي الصالة الأخرى تعبيت، ها؟ مرة جيف يجينا أخي كعبتين قدام. الأباء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في أخير. مرفوع مبتدأ مرفوع. طيب شنو اللي رفعه؟ شنو اللي رفع الابتداء؟ شنو اللي رفعه؟ العامل متاعه اللي رفعه، مجيئه في أول الجملة، هذا المعنى. مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. يحرصون يحرصون يحرصون فاعلون. اكتبوا هاي أسامة، شو بيك ماكش تكتب؟ كتبت هاي فاعلون مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة علامة. نعم أعيد أعيد، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون النائبة أو نيابة عن الضمة، لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو اللي فست وذيك في وسط يحرسون، هذيك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يحرصون على أبنائهم، على أبنائهم، العلاء حرف جر، حرف جر. أبنائهم اسم مجرور بعلاء، اسم مجرور بايش؟ ها؟ بعلاء. وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، الكسرة الظاهرة في أخير. والجار مجرور متعلقان بيحرصون، متعلقان وعلى مجرور كسر الظاهرة في أخير. والجار والمجرور متعلقان بيحرصون. إخواني اكتبوا الإعراب واحفظوه وفهموه قبل كل شيء، لابد أنك تفهم شو اللي تعرف وحدك، واضح؟ أه؟ أي في قبل الأخر، أما يقال في الليل إنه عليش وهو ينوى ذيك آخر الكلمة اللي يسق فيها مش تبعها، الهمة ذيك مش تبعتها، يعني ذيك خط فقط كتابة، لكن الأصل لن يذيك ضمير آخر كلمة أخرى. نعم أو نستطيع أن نقول لو تحب تخرج من هذا الإشكال، ها؟ لو تحب تخرج من هذا الإشكال تقول وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الألف الأخرى أو شيء، تسمي الحرف لو أنت تحب تخرج من هذا الإشكال. نعم أو أبنائي مثلا تذكر. نعم مثلا. طيب والهاء يا جماعة، والهاء والهاء ضمير متصل، هي للاختصار نقول مضاف إليه. نعم لكن خلينا نعرب إعراب سليم كامل. مضاف إلى ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. تكتب انت شو قلت؟ ها خالد يكتب بسرعة في محل جر. ها جاء مجرور متعلق بيحرسون. نعم بالفعل قبل علامة مشاهدة. وأبناء مضاف والميم علامة دالة على الجمع. الميم علامة دالة على الجمع. على الجمع علامة دالة على الجمع. أبناء مضاف. أبناء اسم مجرور وفي نفس الوقت اسم مجرور بعلاء. ها؟ أغزل أغزل واحدة بقى. أبناء هي مجرورة بايش؟ بعلاء. وهي مضاف والهاء مضاف إليه. فهمت؟ أنت فهم المعنى. أبناء إيهم أبناء أبناء مضاف للهاء. واضح؟ نعم. نجم نقول أبنائي اسم مجرور بعلاء علامة جره كسر الظاهرة في آخره مضاف. نعم لا بأس. نعم. لا بأس. ها؟ علامة جر. علامة دالة على الجمع. وأبنائهم تعريف أبنائهم الكل. ها؟ ما قلنا اسم مجرور عاد. اسم مجرور وجار ومجرور متعلقان عندهما تعلق. تعلق بايش؟ بيحرسون. بيحرسون. نعم. انت يا زينب تحرصين على وجهي. فيها لهنا منادى ونحن مازال ما خديناهاش. فنقول تحرصين على واجبك. تحرصين على واجبك. تحب تعرف رمزي؟ والأب أحسنت ما شاء الله يحرسون الجملة. الجملة في محل رفع خبر الأباء. ها إن شاء الله عليك رمزي. هاك كي ركزت وليس ما شاء الله به. أنت تحرصين على واجبك. على واجبك. أنت تحرصين على واجبك. من يعرب هاي من الأخر يا جماعة؟ شكوني ما عربش؟ هاي شبيكم كل تبسطوا ريوسكم ليه ما كنت عربت أنت؟ سن لبس بجنبك نجيب. هاي أنت تحرصين على واجبك. ها مضيع شوية هيك بسرعة كراج. ما عملتش البحث أكيد. ما عملتش ظاهر اللي ما نجمش يعرب يعني ما عملتش البحث. ها وما تقدموا لأنفسكم. شكون مغادي ترى المتكي على الحيط خونه تفضل. انت اي انا كنت تلانين مش نحبهم. انت بسلكي جا لهنا. انت اي انت ضمير منفصل نعم يدل على المخاطبة لكن لا داعي ان تذكرها في الاعراب. ضمير لما نعرب يما ضمير متصل ضمير منفصل نتصرف هكا في الاعراب. هذا ضمير منفصل ليس بمتصل. اي ضمير متصل مبني وبحكم مبني الضمائر كلها مبنيه سواء كانت متصله او منفصله فلا نستطيع ان نقول على الضمير مثلا مبتدا مرفوع مباشره. ها علاش؟ لانه مبني فهو يكون في محل رفع ولا يكون مرفوعا يعني مباشرة هكذا لأنه مبني. ها فلذلك نقول أنت ضمير منفصل مبني على الكسر آخره شنو هذاك؟ آخره شنو؟ كسر مبني على كسر في محل رفع مبتدا. واضح؟ تحرصين فاعل مضارع مرفوع تحرصين. هاي خليه عادي يا جماعة. هاني جيك انت هاني جيك. ها لتجرده من الناصب والجازم. هاي علامة رفع ثبوت النون. ها لأنه نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة من الأفعال الخمسة عفوا أو الأمثلة الخمسة أصح. ليه اي ضمير متصل مبني اسكو في محل رفع فعل. محل رفع فعل. نعم الاختصار نقول فعل. اي حرف جر واجب يكي واجب واجب هي لو عندكم طبعة الرسالة واجباكي واجباكي غلطة عوضوا الباء أكسرها نعم واجبيكي ها واجب اسم مجرور بعلاء علامة جره كسرة الظاهرة في آخر في آخر ها وجار ومجرور متعلقان أحسنت أقول كيف ضمير أي ضمير متصل مبني على الجر في محل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه واجب مضاف واجب مضاف وجملة التحريصين خبر أنت جاء الشيخ علي نعم طيب نعم لا مرينا به لأني منادى ومازلنا ما أخذناهاش تو ناخذوها إن شاء الله تعالى المرة القادمة للنصب خمس علامات طيب يقال نكتفي بهذا القدر في الأجرمية إن شاء الله تعالى يقال بدأ في العمل وشرع بالعمل ها نقولها كثير نقول بدأت في العمل في عمل كذا ولا يقال البدأ لا تتعدى بفي بدأ لا تتعدى بفي وإنما تتعدى بالباء لم تسمع بدأ في العمل وشرع بالعمل وهي العكس المفروض تجي فبدأ سمعت في كلام العربي أن تتعدى بالباء تقول بدأت بالعمل بدأت بعمل كذا بفعل كذا واضح يقال هكذا كما قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أو شرعت في العمل ولا تقول شرعت بالعمل طيب في صحيح ونقرأ المتن إن الكلام عندنا فلتستمع مع بعضنا اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتى التأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليل الإعراب تغيير وذلك تغيير الاضطراب عوامل أقسامه أربعة تؤم فلولان دون ريب وقعا قد خصص الفعل بأن ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسالما كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك حموك حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع اليوم جاتنا نحن ورفع ما ثنيته بالألف ثم وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون وارفع بنون يفعلان وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون هذه القاعدة اللي اخذناها اليوم وإلا اللي قبلها ورفع ما ثنيته بالألف وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون طيب نكرر هذم في سع في سع ونختم ضم وواو ألف والنون جاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسالما نعيده. طيب نختم بهذا يا إخوة، تحفظوا حتى العدد هذا 24، لابد يا إخوة أنكم تحفظوا لهنا، المرة الجاية نسألكم عليه، واضح؟ تحفظوا حتى لهنا ونبدأوا باب علامات النصب المرة الجاية إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.